وسئل عن رجل عليه كفارة صيام شهرين فهل يتمها أم يعتمد التقويم؟ إذا كان شهر رجب ثبت دخوله بشهادة وثبت دخول رمضان بشهادة وكان رجب 29 يوما وكان شبان 29 يوما كم نقص يوم؟ نعم نقص يوما يجزئه ذلك لأن الله تعالى لم يقل صيام 60 يوما كما قال إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار بل قال شهرين والشهران هو ما الشهر ما بين الهلالين هو الشهر سواء 29 يوما أو 60 يوما أو شهر يكون 29 يوما والشهر الثاني 60 يوما أو 30 يوما المهم أن ما حدده الله بالشهر فهو بالشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.